آمين. كان الكلام في فتوى اليزدي رضوان الله تعالى عليه بسعة عمل الصلاة والغسل من المكرام إذا أكرهه الولي أو غيره. أفاد نوع الأعلام بحث في المقام، ومنهم سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه قال ربما يقال بعدم صحة العبادة استنادا إلى حديث الرفع، فإن حديث الرفع يجعل هذا العمل الصادر بالإكراه كلا عمل، حتى إذا بلغ فقد القصد وهذا القصد قصد كلا قصد بمقتضى حديث الرفع. هكذا ذكر دليل وأجاب عنه بأن الحديث وارد مورد الامتنان الخاص ولا امتنان فيه، هذا ابتع حكم ببطلان هذا العمل أو بعدم صدوره من العامل. نعم يقول يصح ذلك في المعاملات إذا أكره أحد على البيع وبعد ذلك رفع الإكرام عنه، فيمكن يقال بحديث الرفع حديث الرفع أن البيع ليس صحيا، إذا لو كان صحيا يلزم من ذلك إكراهه هو إجباره على ترك ماله وعدم إجبار على ترك المال وإبقاء المال في ملكه منة من الله سبحانه. هذا ملخص الدليل وملخص الجواب، ولكن أصل الدليل غير واضحين وكذلك الجواب غير واضح. أما الجواب فلأنه ما قال سيد من أن الحديث فيه امتنان خاص قد قلنا في محله في باس البراءة أنه لم يظهر لنا عن لهذه دعوة وجه، وإن صدرت من العالم رضوان الله عليه مجرد كونه من أمتي هذا لا يقتضي ذلك الاختصاص، بل إثبات الشيء لا يدل على في معده، لا يدل على أنه لم يكن إكراه كذا مرتفع، لم يكن مرتفعا من باقي الأمم، خصوصا بعد فرض أن جملة من الأحكام الموجودة منها الإكراه حكم عقلائي، وما دام حكم عقلي عقلائي ولا بد أن يكون شاملا للأمم كلها. امتنان للكل مو لخصوص، ماكو امتنان خاص هذا في حديث الرفع حتى يبحث عنه الرسول سيدنا العظم رضي الله تعالى عليه، بل شريعة كلها امتنان من الله سبحانه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. هاي ملاحظة الأولى في الجواب. وملاحظة ثانية أنه الإكراه الرفع إنما يمكن أن يتحقق فيها إما بسلب حكم الفعل أو بسلب حكم الإكراه. مثلا إنسان أكره على فعل حرام أو على ترك الواجب، فهذه العقوبة أو التشريع الثابت في حق الفاعل أو حق التارك يمكن شارع أن يرفع. وفي المقام هذا ليس هناك شيء مجعول شرعا حتى يرفعه حتى امتنانا المولى، باعتبار أنه بل فعل صدر منه وجدانا وهو بل على طبق التكليف. وفعين لو كان الإكراه على فعل حرام فيرفع المولى على الحرمة من الفاعل، أو يرفع الحرمة يرفع الوجوب عن المكره الذي أكره على ترك الفعل، أو يرفع حرمة الإكراه المؤمن على عمل إن كان الإكراه في غير محله. في المقام ليس هنا شيء من العملين حتى يقال إنه كذا. وبعبارة واضحة جواب سيدنا العظم من أنه امتنانا يرفع، نقول امتنانا يرفع ما يكون وضعه ورفعه بيد الشيء مولا، وها هو رفعه بيد المولى إذا كان للفعل صادر حكم مع قتل عن إكراه، أو للإكراه حكم فيرتفع، وفي المقام ليس كذلك. فالجواب غير واضح. وأما أصلهم الاستدلال فهما غير واضح أيضا، باعتبار الفعل هذا لا معنى لرفعه، فعل صادر بالوجدان هذا حتى يكون شارع رفعه عمل صادر بالوجدان هذا غير معقول. وكذلك إذا كان فعل صدر عن قصد وعن قصد القربة، وشارع يقول لم يستر من قصد القربة أو لم يستر من قصدين، هذا غير واضحين أصلا بالوجدان. وإما سكوت بله، وإما أنه مولى أنه يرفع صحة العمل، فهذا إذن غير معقول، لأن الصحة في المقام أمر وجداني، لأن إتيان بالمأمور على وجهه يقتضي الإجزاء. هذا فإذا لا دليل كامون ولا جواب واضح. التحقيق في المسألة، الإكراه من الولي أو من غير الولي؟ إن كان من الولي فإما أن نلتزم بمبنى صاحب الحدائق رضوان الله عليه من أن التكليف أساسا متجه إلى الولي، والولي يريد يتخلص من التكليف المتوجه إليه فيجبر غيره أو يكره غيره على العمل، فعين دين عدم الإجزاء وعدم الصحة على تلك القاعدة، بإعتبار التكليف متوجه إلى شخص وإتيانه من غيره إجزاؤه عن من كلف به يفتكر إلى دليل. وقلنا مرارا القيود المعقودة في الأحكام كلها كحيثيات تقييدية، مولى طلب من فلان غير جئتي به غير واضح، هذا هو طلب من هذا، لما طلب من هذا ما ندري، لا ذاك خروجنا عن محل الكلام. فإذا عدم الإزاء على طبق القاعدة. وإن كان وليا متمردا لا يريد يمتثل بل يريد يجبر غيره، فإذا امتنع الولي عن قيام بواجبين فيكون حال المكره حال غيره والكل مكلفون بذلك. وهذا إذا كان هذا التكليف والإكراه من الولي، وإن كان من الغير الولي فهينئذ يكون هذا إكراها على الواجب على المكره، وفعل الصادر من المكره حيث يكون إكراها على ما هو مطلوب منه شرعا لا بد من الالتزام بصحته وكما التزم الفقهاء رضوان الله عليهم. ولذلك هذا واحد بل ممتنع عن أداء الزكاة والخمس يقول هم دقوا وهم يأخذوا من المال، قالوا تبرأ ذمته، هل تبرأ ذمته؟ تمام. فعلى هذا الأساس بل يصح العمل ممن أكره من دون عادة إلى حديث الرف ولا غير حديث الرف، وهو على طبق القاعدة، لأنه لعل وضع عقوبات هذا والتعذيرات على ترك الواجب أو على فعل الحرام هذا مبني على إكراه، فإذا ما صلى أحد يل هذا الدق عراد أمير المؤمنين يحدم بيوت بعض أهل الكوفة على رؤوسهم لأن لا يأتون إلى المسجد، هذا صار إكراه يا سيدنا صار إكراه، ولكن مع ذلك يحكم بالصحة. إكراه العبد على ما كلف به هذا يستر من المولى قبل غيره، إذا كان عبد متمردا ليس عين عقوبات، من ترك الصلاة مرة واحدة قد كفر، يعني عقوبته عقوبة الكافر، يعني دير بالك أكو صعودات إذا ما صلي. فنتيجة إكراه المكلف على ما هو ملزم به شرعا بنهو الإلزام إكراه ذلك لا ينافي صحة العمل هذا وفي المكان كذلك. هذا وللكلام تتمة نذكر إن شاء الله. لا